بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا في مبحث القدر. قال الشيخ رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، خالق غيره، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه الدرجة الثانية، وتتضمن هذه الدرجة، انتهى كلام الشيخ. أقول هذه هي الدرجة الثانية، وهذه الدرجة تتضمن مرتبتين من مراتب القضاء والقدر: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، لأن مراتب القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. والمؤلف رحمه الله جعل ذلك على درجتين: الدرجة الأولى ضمنها العلم والكتابة، والدرجة الثانية ضمنها المشيئة والخلق. والقدرية الأوائل الذين ظهروا في زمن الصحابة كانوا ينكرون هذه المراتب الأربع. وأما القدرية المعتزلة الذين ظهروا في زمن التابعين في أيام الحسن البصري على يد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وهؤلاء، فهؤلاء كانوا ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة، يعني الدرجة الثانية عند المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المشيئة، هذا تفسيرها في هذه العبارة، وهذه العبارة هي قطعة من حديث قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تفسير المشيئة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذا رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إنه قد يكون ما لا يشاءه الله، نعوذ بالله، قد يكون، لأنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، لا تدخل أفعال العباد في مشيئة الله وخلقه. يقول الشيخ رحمه الله: وأنه ما في السماوات وما في الأرض، وأنه هكذا عندكم، وأنه يعني الشأن، ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. الشيخ يريد أن يقرر عموم المشيئة، عموم المشيئة، لا يخرج شيء في الكون لا من حركة ولا من سكون عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك أفعال العباد. ولذلك الشيخ يقول لا يكون في ملكه ما لا يريد. يا سبحان الله، هذا تقرير وتأكيد، لا يكون في ملك الله. وهل يخرج شيء عن ملك الله؟ لا يكون شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد. لا يكون في ملكه ما لا يريد، والمراد هنا بالإرادة هنا يعني الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات لدخولها تحت عموم كل شيء، لأن الله عز وجل أخبر بأنه على كل شيء قدير، أخبر بأنه على كل شيء قدير يدخل في ذلك الموجودات والمعدومات، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء، من هنا بدأ المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبذلك تنتهي هذه المراتب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في القضاء والقدر. ثم قال الشيخ رحمه الله ومع ذلك، ومع ذلك يعني مع هذا التقرير المتقدم في القدر أن كل شيء في هذا الكون من حركة ومن سكون من أفعال العباد أو من غير أفعال العباد كله داخل في قضاء الله وقدره، قد علمه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه. هذا التقرير في القضاء والقدر، هذه عقيدة المسلمين في القضاء والقدر، هذه العقيدة، هذا هو التوحيد في القضاء والقدر، وليس كما يقول المعتزلة أو كما تقول القدرية العوائل أو كما تقول الجهمية كما سيأتي. فهذا التقرير يقول ومع ذلك مع قضاء الله وقدره وعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. إذن لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع. فالله عز وجل نعم علم أفعال العباد وكتب أفعال العباد وشاء أفعال العباد، لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، وخلق أفعال العباد، فأفعال العباد تدخل في عموم خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك أفعال العباد من الطاعات والمعاصي. فالعبد وفعله مخلوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلق أفعالا، خلقنا وخلق أفعالنا، خلقنا وخلق أفعالنا، فأفعالنا مخلوقة داخلة في عموم قدرة الله عز وجل ومشيئته وكتابته وخلقه، وأيضا داخلة في عموم علمه سبحانه وتعالى، وليس كما تقول المعتزلة. طيب هل معنى ذلك أن ثمة تعارضا بين القدر والشرع؟ الجواب لا. يقول المؤلف رحمه الله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أمر الله بالطاعة ونهى عن المعصية، مع أنه قد فرغ من الأمر، فرغ من الأمر، أمر محسوم مكتوب، وقد علم الله عز وجل السعيد من الشقي والشقي من السعيد، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر مفروغ منه، ولكن هل يعني ذلك أن يترك الآدمي العمل والتكليف الشرعي وأن يعرض عن أمر الله وعن شرع الله؟ الجواب لا. ولذلك الصحابة لما قالوا للنبي ففيما العمل، لما أخبرهم بأنه قد فرغ من الأمر وبأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وكل إنسان معلوم مكانه من جنة أو من نار، قالوا ففيما العمل؟ فقال النبي اعملوا، ولم يقل اتركوا العمل، وإنما قال اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. فحال الإنسان وطريقته وسلوكه وعبادته واستقامته على أمر الله هذا دليل على أنه ميسر لعمل أهل السعادة. وكذلك معصية الإنسان وانغماسه في الذنوب وفي الكبائر وفي الجرائم، هذا أمارة على أنه ميسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. فالإنسان لا يترك العمل، لأن بهذا العمل ييسر حالك وطريقك إلى الجنة. اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. يقول المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. المقسطين هم أهل العدل، هم أهل العدل والإنصاف. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. طب لماذا المؤلف يقرر هذا التقرير؟ يقول الشارح رحمه الله: يريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، فإذا أراد شيئا فقد أحبه، وإذا شاء شيئا فقد أحبه، وهذا قول باطل. تلازم بين المحبة والإرادة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إرادة كونية قدرية خلقية، يعني متعلقة بالكون وبالقدر وبالخلق، وهذه بمعنى المشيئة. الإرادة الكونية المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. الإرادة الكونية الخلقية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، لا يخرج عنها شيء. وأما الإرادة الشرعية الدينية الأمرية، الإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضا، ما يريده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا. وهذا لا شك، لا شك أن ما يريده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا أنه متضمن لحبه ورضاه، لحبه ورضاه. فالله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء من جهة الشرع، إذا أمر بشيء من جهة الشرع أنه دين وشرع، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، يحبه ويرضاه. هذه الإرادة الشرعية. إذن ضابط الإرادة الكونية الوقوع، إن الإرادة الكونية هي المشيئة، ضابطه الوقوع، لا بد أن يقع ما أراده الله كونا، لا بد أن يقع، لأن الله لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا كونا وقدرا لا بد أن يقع. هل يمنع شيء من إرادة الله؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. هذه الإرادة الكونية. والتفريق بين الإرادتين، التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية، هذا الذي خفي على القدرية وعلى المعتزلة، فخبطوا تخبيطا كثيرا في هذا الباب. أما الإرادة الدينية فضابطها المحبة، ضابطها المحبة ليس الوقوع، لأنها قد تقع وقد لا تقع. طيب، هذا التقرير مهم جدا في باب القضاء والقدر، لأن كما ذكرت التفريق بين الإرادتين هو الذي، عدم التفريق هو الذي أدخل المعتزلة في التخبيط وفي الغلط والقدرية عموما. الإرادة الكونية ضابطها الوقوع، ولكن هل ضابطها المحبة؟ الجواب لا، لأن ما أراده الله كونا وقدرا قد يقع، قد يحبه الله وقد لا يحبه الله سبحانه وتعالى، قد لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته ويكرهه، ما يحبه، كالشرك مثلا، كالكفر، كالكبائر والمعاصي عموما، كأكل الربا والزنا وقتل النفس والإفساد في الأرض، هذه كلها داخلة في المشيئة، شاءها الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما يحبها ولا يرضاها، ولا يحب الفساد ولا يرضى بالكفر، لكنه داخل في المشيئة في الإرادة، يعني الإرادة الكونية. طيب، الإرادة الدينية التي قلنا أنها متضمنة للمحبة والرضا، هل ضابطها الوقوع؟ لا بد أن تقع، ها؟ وليس كذلك؟ لا، ليس كذلك، قد تقع وقد لا تقع، ولكنه لا بد أن يكون هذا المراد، المراد شرعا لا بد أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، ولكنه قد يقع وقد لا يقع، لكنه محبوب لله. يعني هذا عندنا مثلا، هذا عندنا ولد عاصي ما يصلي، تارك للصلاة، والله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة، أليس كذلك؟ وأراد منه أن يصلي، أراد منه أن يصلي، أراد منه أن يصلي، أراد إيش؟ شرعية دينية، أراد منه أن يصلي، ولكنه ما يصلي. إذن هذا تارك الصلاة اجتمعت فيه الإرادة الشرعية فقط، لأن الله أراد منه أن يصلي ولكنه ما صلى. طيب، لو صلى اجتمعت فيه الإرادتان، نعم، بالنسبة للصلاة يعني الله سبحانه وتعالى أرادها شرعا، أحبها، وأرادها كونا لأنها وقعت، لأنها وقعت، فهنا الصلاة من هذا الذي يصلي داخلة في الإرادتين، في الإرادة الكونية وفي الإرادة الشرعية، لأنه يصلي. طيب، إذا لم يصلي فصلاته داخلة في الإرادة الدينية فقط، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منه أن يصلي، يريد منه أن يصلي، ولكن سبحانه وتعالى ما شاء وما قدر له هذا، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالله سبحانه وتعالى يختار، الله عز وجل يصطفي ويختار ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء بعدله وعلمه وحكمته، فالله عز وجل يعلم أحوال عباده، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يضل هو الذي يهدي، يعني هداية التوفيق والإلهام وليست هداية الدلالة والإرشاد. طيب نعود إلى الإرادة. طيب هل تنتفي الإرادتان؟ يعني الإرادة تنتفي، هذا المكان هذا المحل لا يكون فيه لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، ممكن هذا الرجل الصالح الذي يصلي على تقدير تركه للصلاة، هل تركه للصلاة وقع كونا؟ ها؟ تركه للصلاة هل وقع كونا ومشيئة؟ الجواب لا. هو يا جماعة قلنا رجل صالح يصلي ولا لا؟ هو رجل صالح يصلي محافظ على الصلاة، أنا أسأل عن تركه للصلاة. ما ترك، رجل يصلي، رجل يصلي، رجل صالح يصلي، أسأل على فرض أقول تركه للصلاة هل وقع مشيئة وكونا؟ لا، إذا ما في إرادة كونية هنا. هل يحب الله ذلك ويريده شرعا؟ لا أبدا، كيف الله عز وجل يحب ترك الصلاة؟ إذا ترك الصلاة بالنسبة للرجل الصالح المحافظ على دينه وعلى صلاته هذا انتفت فيه الإرادتان، ليس فيه إرادة كونية ولا إرادة شرعية. واضح؟ لا لا لا، ما في الواقع، هذا احتمال بس فرض. يعني شوف لاحظ كون، يعني كوني أقول انتفت الإرادة الكونية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ليس له وجود في الكون. واضح؟ يعني إذا قلنا هذا الشيء انتفت عنه الإرادة الكونية، ما معنى هذا؟ معنى أنه ما شاءه الله، وما شاءه الله كان أم لم يكن؟ لم يكن، هو احتمال. ولذلك بعض العلماء يعبر في هذه المسألة يقول بإيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب. أبو لهب مات على إيش؟ على الكفر، ولا شك في ذلك، مات على الكفر. طيب إيمان أبي لهب هل اجتمعت فيه الإرادتان أم انتفت الإرادتان أم اجتمعت إرادة واحدة فيه؟ ها؟ انتفت فيه الإرادتان. إيمان أبي لهب كيف؟ انتفت إيمان أبي لهب، انتفت فيه الإرادتان ولا انتفت فيه إرادة واحدة؟ يعني ما يريده الله لا كونا ولا شرعا. طيب هذا جيد، بس أعود للسؤال الأول، للمحسوب عليكم الجواب الأول ترى لابد أن تتراجعوا عنه أو أن تثبتوه لي. أنا أقول إيمان أبي لهب انتفت عنه إرادتان، قلتم نعم انتفت عنه إرادتان، لازلتم مصرين على هذا الجواب؟ أي نعم. التراجع الحق خير من إيش؟ تمادي في الباطل. إذن إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب اجتمعت فيه الإرادة الدينية فقط الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب، الله عز وجل يحب جميع خلقه أن يؤمنوا، أليس كذلك؟ ولذلك أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم كتب ودعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شوف الدعوة عامة ولكن الهداية خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام. الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق إلى عبادته وأحب ذلك منهم وأراده دينا وشرعا، ولكن هل أراده كونا؟ الجواب لا. فإيمان أبي لهب لو قيل لك إيمان أبي لهب هل أراده الله؟ إيش الجواب؟ أراده شرعا وما أراده كونا. طب لماذا؟ لأنه أحبه، فهذه الإرادة الكونية الدينية الشرعية، ولكنه لم يقع فانتفت عنه الإرادة الكونية. وهنا يأتي السؤال الذي يطرحه بعض الناس، البحث مو في كفر بله، البحث في إيمان بله، واضح؟ كفر بله ما رأيكم فيه؟ ها؟ انتفت فيه الإرادتان ولا اجتمعت ولا ثبتت واحدة انتفت الأخرى؟ ها؟ ثبتت واحدة انتفت الأخرى، من يقول اجتمعت فيه الإرادتان؟ ها؟ أحسنت، ما أحد يقول اجتمع. ثبتت فيه الإرادة ها؟ الكونية. أحسنت، أنا أسأل عن كفر أبي لهب، كفر أبي لهب اجتمعت فيه أو ثبتت فيه الإرادة الكونية لأن وقع وانتفت عنه الإرادة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباد الكفر، واضح؟ طيب وهنا يأتي كما ذكرت قبل قليل السؤال الذي يطرحه بعض الناس، الجواب على هذا السؤال الذي أعيى القدرية وخلطوا فيه، هل يريد ربنا الكفر؟ هل يريد الله الكفر؟ وهل يريد الله سبحانه وتعالى أن يعصي إبليس؟ إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، هل ربنا يريد ذلك ويريد الكفر لبني آدم؟ هذا السؤال ما الجواب عليه بالتفصيل؟ فيقال أراده كونا وما أراده شرعا، أراده كونا وما أراده شرعا. طيب ما الدليل على أنه أراده كونا؟ الوقوع ما شاء الله كان. وما الدليل على أنه ما أراده دينا وشرعا؟ ولا يرضى لعباده الكفر. وهذه الآية الكريمة ما تستطيع القدرية أن تفهمها، ولا يرضى لعباده الكفر، لأن عندهم تلازم، انتبهوا، عندهم تلازم بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لازم. ولذلك هم يقولون ما شاء الله فإنه يحبه، ما شاء الله فإنه يحبه، وما أحبه الله سبحانه وتعالى فإنه يشاءه. لذلك الشيخ هنا بعدما بين مسألة القدر وحقق فيها وبين عقيدة المسلمين، بين أنه لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع، فالله عز وجل قد يقدر شيئا وليس يحبه ويرضاه، وقد يحب شيئا ويرضاه ولا يقدره. ولذلك يقول ولا يرضى عن القول الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد، ما يحب هذه الأشياء ولا يرضى هذه الأمور سبحانه وتعالى، مع أنه قدرها وشاءها. لذلك يقول هنا الشارح، يريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، يعني الإرادة الكونية والمحبة هنا يعني الإرادة الشرعية بينهما تلازم، فإذا أراد شيئا فقد أحبه وإذا شاء شيئا فقد أحبه. وهذا هو التصور الذي كان عند المشركين الذين قال لو شاء الله ما أشركنا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني طالما أن الله قدر علينا هذا الشرك، يعني هم يقولون طالما أن الله قدر عليهم هذا الشرك وشاءه منهم فإنه يحب ويرضى. وهذه القدرية المشركية الذين يقولون بالتلازم، إذا شاء شيئا فإنه يحبه. وهذه عقيدة عند بعض الصوفية، غلاة الصوفية. وهذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم، انتبهوا، هذا الكلام الذي قاله الشارح حقيقة أحتاج إلى شرح، لذلك أنا مهدت له بالتمهيد الطويل في مسألة الإرادة والتفريق بين الكونية والشرعية حتى نفهم هذا الكلام. يقول هذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة، أعني الإرادة والمشيئة الكونية، فقد يشاء الله ما لا يحبه وقد يحب ما لا يشاء وجوده. مثال الأول، ما هو الأول؟ يشاء الله ما لا يحبه. مثاله يقول مشيئة وجود إبليس وجنوده. وجود إبليس وجنود إبليس، هل هذا يحبه الله؟ أعداء الله هؤلاء، أعداء الله وأعداء أوليائه، ما يحبهم الله سبحانه وتعالى، ولكنه رد ذلك لحكمة بالغة. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل إلا لحكمة بالغة، إلا بعلمه وحلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وإذا كان ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، إذا كان الحكيم من بني آدم، الرجل الحكيم الرشيد من بني آدم لا يسأل أحيانا عن فعله، لماذا؟ لظهور حكمته ورشده وكمال عقله، فما نسأله؟ رجل حكيم وعاقل ورشيد، نقول هو أدرى بما يفعل، أليس كذلك؟ فكيف إذا كان الذي يفعل هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، هو رب العالمين الذي له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل بكمال حكمته وكمال علمه. يقول المؤلف رحمه الله: ومشيئته العامة لما في الكون مع بغضه لبعضه. هناك أشياء كثيرة تقع في الكون شاءها الله وأرادها الله، ومع ذلك لا يحبها، يبغضها ويمقتها كما ذكرت، ولكنه شاءها. يقول مثال الثاني، ما هو الثاني؟ أنه يحب شيئا ما يشاء وجوده، لا يشاء وجوده. يقول مثال الثاني: محبته لإيمان الكفار وطاعات الكفار ولم يشأ وجود ذلك منهم، ولو شاءه لوجد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك القدرية في هذا الباب انقسمت إلى أقسام ثلاثة: القدرية المجوسية، والقدرية المشركية، والقدرية الإبليسية. هكذا قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه التدمرية وغيره، الشيخ قرر هذا وذكره في مواضع من كتبه. فالقدرية المجوسية هي التي تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر. القدرية المجوسية تثبت الشرع الأمر والنهي ولكن تنفي القضاء والقدر، يعني يقولون أفعال العباد من طاعات ومعاصي ليست داخلة في قضاء الله وقدره، فصلاة العبد وصيام العبد وزكاة العبد وبره وأعماله الصالحة ليست داخلة في مشيئة الله ولا في خلق الله. العبد يخلق أفعال نفسه، فأثبتوا خالقين، أليس كذلك؟ أثبتوا خالقين، ولذلك سموا بالمجوس. لماذا سموا بالمجوس؟ لأن المجوس يثبتون خالقين كما تعرفون في عقيدتهم، عندهم إله، النور إله والظلمة إله، وعندهم النور هو إله الخير والظلمة إله الشر، هكذا سبحان الله، عقيدة باطلة وغريبة. يعني سبحان الله، أحيانا بنو آدم هؤلاء عندهم أشياء الضلال لا حد له، يقولون إله النور إله الخير وهو أعظم عندهم، يعني ما في مساواة، والظلمة إله الشر، ولذلك المتنبي يقول في بيته المشهور الذي ذكرته أكثر مرة وهو يمدح أحد الأمراء بأن هذا الرجل له أيادي وله أعمال خيرية كثيرة في الليل، يعطي المساكين ويعطي الأيتام ويعطي الأرامل في الليل، فيقول: وكم لظلام الليل عنده من يد، وكم لظلام الليل عنده من يد تحدث أن المثنوي ستكذبه. المثنوي من هم؟ المجوس أو الثانوية، المجوس. لأن المجوس يقولون الظلمة إله الشر، يقول هذا في الظلمة له أيادي كثيرة وله أعمال كثيرة طيبة وصالحة، فهذا يدل على كذب المجوس. على كل حال، التشابه هنا بين المجوس والقدرية المجوسية هؤلاء هم معتزلة، لأن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، بمعنى أن العبد له مشيئة وله عمل وله فعل مستقل ومنفصل عن مشيئة الله. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. أين قول النبي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن؟ أين قول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أين هم عن هذه الآيات؟ فالمقصود أنهم أثبتوا خالقا مع الله، لذلك قال الشيخ هنا بأنهم قدرية مجوسية، قالوا بالأمر والنهي، اعترفوا بالشرع وآمنوا بالشرع وآمنوا بأمر الله وآمنوا بنهي الله، ولكنهم أنكروا القضاء والقدر، قالوا أفعال العباد ما تدخل في مشيئة الله ولا في خلق الله، مجوس. كيف؟ وكم لظلام الليل عنده من يد تحدث أن المثنوية تكذب. وأما القدرية المشركية، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: شر منهم. القدرية المشركية يقول شر منهم، وهي التي تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك. يعني هؤلاء يقولون، يعترفون بالقضاء والقدر، يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء وشاء كل شيء، يعترفون بها، ولكنهم يكذبون بالأمر والنهي، لا يعترفون بالشرع، يكذبون بالشرع ويقولون ما شاءه الله ودينه وشرعه، ما شاءه الله ودينه وشرعه. هذه عقيدة بعض الصوفية الغلاة. الصوفية الغلاة يقولون كل ما يقع في الدنيا وفي الكون فإن الله يحبه ويرضاه. طيب، حتى قتل المؤمنين، وحتى يعني الجيوش التي دخلت على البلاد الإسلامية كجيوش التتر والصليبيين واستباحت البلاد الإسلامية وقتلت المسلمين وقتلت النساء والصبيان وفعلت الأفاعيل واستباح، قالوا هذا كله يحب الله ويرضى. الله المستعان. ولذلك كانوا هؤلاء الصوفية الغلاة يخذلون الناس عن المقاومة والجهاد، يخذلون الناس عن الجهاد التتر والصليبيين. لماذا؟ قال: لا تعارضوا مشيئة الله، لا تعارضوا مشيئة الله، الله عز وجل شاء ذلك. طيب، نتركهم يعني يذبحون فينا ويقتلون فينا ويأخذون، سبحان الله، ويحاربون الإسلام، وربما قضوا على الدين وقضوا على العقيدة، ونقول: ما نعرض مشيئة الله؟ لذلك شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء القدرية المشركية يقول شر من القدرية المجوسية. طب لماذا سماها شيخ الإسلام القدرية المشركية؟ لأن هذه العقيدة في الأصل هي عقيدة من؟ المشركين، الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعنا ولا حرمنا من شيء. إذن هم يقولون طالما أن الله سبحانه وتعالى شاء الشرك وشاء هذه الأشياء التي عندهم، إذن هي هذا دينه وهذا شرعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف يعني ينسبون الفواحش وينسبون هذه الأمور القبيحة إلى من؟ إلى أمر الله سبحانه وتعالى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إلى آخر الآيات. فهذه هي القدرية المشركية. يقول الشيخ والقدرية الإبليسية، هذه القدرية الثالثة، القدرية الإبليسية يقول تصدق بالأمرين، تصدق بالأمرين يعني أقرت بالقضاء والقدر وأقرت أيضا بالأمر والنهي، أقرت بقضاء الله وقدره واعترفت بذلك وأقرت أيضا بالشرع، لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. كيف؟ فين جعلوا هذا؟ لا أنا ما أقرأ من شرح الشيخ صالح فوزان، لا هذه كلام ابن تيمية في موضوع ثاني. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، في كتاب الاستقامة مجلد الثالث صفحة 33 و 400، يعني لأنه اختزلها كذا في ثلاثة أسطر تقريبا. إذن هذه القدرية الإبليسية أقرت بالأمر والنهي وأقرت بالقضاء والقدر، ولكن جعلت ذلك تناقضا. كيف تناقضا؟ بمعنى أنه يعني يقولون كيف ينهى عن الكفر ويقدره، كيف هذا ينهى عن الكفر ويقدره؟ هذا اللي بيصير، إن إبليس هو أول من نسب التناقض، والعياذ بالله. لما الله عز وجل أمره بأن يسجد لآدم ماذا قال؟ قال أنا خير منه. يعني شوف جعل هناك تناقضا بين أمر الله وبين قدر الله، قال أنا خير منه، اعترض على حكمة الله واعترض على شرع الله واعترض على دين الله، والله المستعان. إذن هذه القدرية الإبليسية التي جعلت تعارضا وتناقضا بين أمر الله الكوني وبين أمر الله الشرعي الديني، وهذا يقوله بعض الناس من الجهلة، يقول كيف يقدر كذا ويأمر بكذا، كيف يأمر بكذا وقد قدر كذا. والحق أنه لا تعارض ولا تناقض بين قدر الله وبين شرع الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه أكثر وأكثر إن شاء الله في الدرس القادم غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.